إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل الليلة اللقاء مع المخرج محمد أبو سيف حول الخطوط المتقاطعة في الأسرة الفنية عائلة أبو سيف، بداية من الأب رائد الواقعية في السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف، ثم الابن المخرج محمد أبو سيف، فالحفيد المخرج مصطفى أبو سيف. والحقيقة إن المخرج محمد أبو سيف بعد دراسته الجامعية درس الإخراج بالمعهد العالي للسينما وتخرج عام 1976، عمل كمساعد مخرج مع والده، ثم تحول لصناعة الإعلانات التجارية، عاد مرة أخرى إلى الإخراج السينمائي والتأليف. ومن أشهر أعماله نذكر فيلم خالي من الكوليسترول، النعامة والطاووس، خلي الدماغ صاحي، أولى ثانوي، بطل من الجنوب، جحيم 2، نهر الخوف، التفاحة والجمجمة، وذلك كان أول أعماله الفنية. وأيضا قدم لنا مسلسل جنة ونار، الهاربة، امرأة فوق العادة، بنت أفندينا. تعالوا بنا نتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في العائلة المتميزة في مجال الإخراج. مؤاخذة، جيت كده من غير ميعاد وطبيت عليكم. يا راجل يا راجل، اهلا اهلا. يا اهلا يا حمدي، تعال. يا اهلا يا حمدي. اهلا اهلا اهلا اهلا. ايوه تعال يا حمدي. ده حمدي عندنا. اهلا اهلا اهلا يا حمدي. كده برضو المده دي كلها ما تسالش على مرات خالك خالص. معلش، قالت لي مسيره هيجي. ما هي سميره مراتك غاليه عندنا برضو، ومرات ده اهي فاهمه ان كل الرجاله طيبين زيي. غيرش انا اللي ربنا اداني راجل طيب وامير زيك. ربنا يخليك. صدقني يا حمدي، كل الستات اللي في الدنيا دي عقلها قد كده تضحك عليهم بكلمتين كده وخلاص. ما تروح تجيب لنا طبق فاكهه كده ولا حاجه؟ ايش عينيا؟ حاضر عينيا. ايه بقى يا حمدي، كل الازواج بيختلفوا ويتخانقوا مع بعض، لكن ما يصحش تخليها تسيب البيت وتمشي. ما هو ده اريح لها واريح لي يا خالي. لا مش معقول، الراجل مننا بعد ما بيتعود على زوجة في البيت ويبص ما يلاقهاش يعمل ايه؟ مش مشكله الراجل ممكن. لا مشكله، قول لي ساعتها الراجل ممكن يعمل ايه؟ ما يعملش حاجه صح، ولا يمشي غلط ويغضب ربنا وهو نفسه يرجع يندم. كل مشكله ولها حل، بس نعرف ايه المشكله الاول. بقول لك ايه يا حمد، ما تيجي معايا تحضر الدرس. المخرج محمد ابو سيف ابن رائد الواقعية في السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف. الحقيقة بداية نجاح الفيلم يبدأ من السيناريو، من النص. من السيناريو؟ السيناريو لازم يدرس ميزان جواهرجي، لأن للأسف يعني مخرجين اليومين دول بيخشوا يشتغلوا والسيناريو لسه مخلصش، مجرد معاه الأول معاه بسم الله الرحمن الرحيم، فيروح داخلين وشغالين والحلقات تجيلهم في السينما، بياخدوا الدرافت يشتغلوا بيه اللي هي المسودة. المسودة، الكتابة الأولى. لا ده السيناريو له أصول، له مراحل. بعد ما بتخلصوا في حاجة اسمها ري رايتينج، إعادة صياغة، إعادة كتابة بعد مناقشات مع الأطراف العمل وأخذ ملاحظات وتوجيهات، ويناقش مع الإنتاج ويناقش مع الممثلين ويناقش مع المصور والمونتير ومهندس الديكور، ويعيد صياغة السيناريو بناء على المناقشات دي. أول أعمال حضرتك الفنية كان فيلم التفاحة والجمجمة، هل حقيقي أن الأب المخرج صلاح أبو سيف لم يعجب بها، لم ترضى القبول لديه؟ ده حقيقي بصراحة. وكان عن إيه مبرراته؟ كان شايف أن الرواية ما فيهاش حاجة تستحق يعني أنها تتحول لفيلم. يعني أنا كنت شايف أن فيها فكرة لطيفة، هي عبارة عن خمس شخصيات بيمثلوا الخمس غرائز للإنسان، بيقعوا في جزيرة في وسط البحر، مركبهم بتغرق، بينجوا منهم الخمسة دول وما بينجهمش من اللي هم فيه إلا العقل. فده اللي أنا كنت شايفه في ال... وهو كان رافضها ليه؟ لا مش رافضها، بس يعني ما عجبوش الفكرة. رغم أنه هو قدم يعني بس بشكل مختلف، كان رمزي، فيلم يميل إلى الرمزية، فيلم البداية يعني مع اختلاف المحكومة، طيارة وقعت وفي جزيرة وناقش الحاكم والمحكومين والفكرة ورغم اتفاق المكان هو اللي عجبه يعني في البداية، ولكن ما عجبوش حضرتك برضو نجمة السينما المشهورة عزيزة فهمي. اسمي زازة. وسيادتك؟ أحمد عبد الغفار مهندس المركب اللي غرقت بينا. تشرفنا. لازم أنت بقى اللي بنيت السفينة دي. أنا سمعت كتير عن خفة دمك. على فكرة أنا نسيت أقولك متشكر لأنك أنت اللي أنقذت حياتي. لا يا سيدي العفو، ده واجب علينا. عارف احنا عاملين زي ايه؟ زي نملتين بيغرقوا في كوبايه ميه. دي مفروض انها نكته؟ لا دي فلسفه. طب خلي فلسفتك لروحك واضرب رجليك كويس عشان الخشبه تمشي. ما عندكيش فكره الخشبه دي رايحه على فين؟ ترى ايه؟ سامع ايه؟ انا سمعت صوت طائر. طائر؟ فين؟ حضرتك كنت بتريد انك تأخذ خط يختلف عن خط الوالد في الاختيارات وفي التناول وفي اسلوب الاخراج. بص، حكاية انت تريد دي نوقف عندها شوية. انا كنت اتضايق قوي من اللي يقول المخرج محمد ابو سيف نجل المخرج الكبير صلاح ابو سيف، كنت اتضايق جدا وقتها. زمان وقتها زمان طبعا عايز ابقى محمد ابو سيف، يعني مش هفضل عايش في ظل صلاح ابو سيف مدى الحياه، او زي ما بيقولوا لان اعيش في جلباب ابي. فنجحت الى حد ما ان انا ابعد عنه في نوعيه اختياري للمواضيع، ولكن من غير ما اشعر لقيت نفسي ماشي على نفس خطواته. اهتمامي بالسيناريو، انا كتبت معظم افلامي، هو كان بيكتب يعني هو كتب معظم أفلامه برضو يعني أو شارك في السيناريو في معظم أفلامه. تقدر تقولي إن ما مشيتش على نفس خطواته وخدت لنفسي أنا خط تاني. ويمكن ميزك أكتر خط الإعلانات لأنه كان خط مختلف تماما. الإعلانات كانت مدرسة بتطلعي فيها كل الشطحات الإخراجية اللي ممكن تيجي. فلما دخلت أخرج سينما كنت خلصت من الخزعبلات كل التجارب اللي عايز تجربها جربتها في الإعلانات. فدخلت أخرج وأنا مستقر عقليا ونفسيا وذهنيا، وحسيت أن الحياة جميلة بعيدا عن الإعلانات. كانت مدرسة الإعلانات. سمنة الجمال، زيوت مهدرجة طعمها ولا البلد ولا أي حاجة تانية. سمنة كيماوي، سر الترميلة أحسن لك ما تسألش. سمنة كيماوي، سيبك من الأصل الطبيعي وخذ المضروب. سمنة كيماوي، الأعمار بيد الله. كوالين الكلفتي، نام في بيتك وانت مرتاح، بس خلي معاك سلاح. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. الوقت للتأمين، ادفع طول ما انت بخير، ولو حصل لك حاجة ابقى قابلني. جحش فون تقدم. خمسة بردعة. البون جديد داخل المنافسة وخارج على طول. بالتأكيد ان طبعا لما بتختار موضوع بتكون بتحبه، لكن لو قلت لحضرتك اخرجت مجموعة من الافلام من المسلسلات، ممكن نذكر كده سريعا بعضهم، زي مثلا خالي من الكوليسترول، النعامة والطاووس، خلي الدماغ صاحي، اولى ثانوي، بطل من الجنوب، نهر الخوف، مسلسل جنة ونار، مسلسل الهاربة، مسلسل امرأة فوق العادة، مسلسل بنت افنجينا، وغيرها من الاعمال. احب عمل من أعمالك لك ممكن يكون إيه؟ فيلم أولى ثانوي، لأن ده برضو عن تجربة حياتية، ده عن شلتي أيام المدرسة. دي عايزة مجهود. وأنا بس يا ده تخين أنت، بس يا احنا كنا فين أخويا؟ ما تمدش إيدك عليه في الأزهار، اتفقنا؟ اليومية 5 جنيه، قلتوا إيه؟ أنا عن نفسي ما عنديش أي مانع. جدع يالا، يعني البنت سوسن هتشوفنا ولا ملغمط بالبويا كده؟ ما تخرس يالا، غالي هيمسك الحسابات والمشتريات، اللي موافق يجي ورايا. تيجي معانا يا عواطف؟ انت لما تسمع جينا عواطف هيبقى شكلك عسل. الله الله الله الله، ايه ابتدينا ولا ايه؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. ها هشرح لك بعدين، ما حدش مد ايده على حاجه. فعلا دي حاجات غاليه قوي يا حمزه. أكيد. لا قصدي ما حدش مد ايده على حاجة لحسن عقربة ولا حنا شيلوشه. ايه ده كتب؟ يا انت قريت ده كله يا حمزة؟ انا عارف طبعا انكم ميح في النقاشة، لكن لو عايزين تتعلموا بجد في مجموعة هنا. ايوة المجموعة دي هتساعدكم كتير. ميكانيكا سيارات، النجارة، السباكة، الكهرباء، النقاشة. ياه ده فعلا كنز، ده احنا على اخر الاجازه هنبقى اسطوات. اجازه ايه؟ احنا مفيش قدامنا غير اسبوع عشان نتعلمها. انت اتعلمت النقاشه من الكتب يا حمزه؟ ولا عندي فكره عنها. ده عن قصه حقيقيه. وكتبتها لكي يعني تنقلها للواقع. كتبت السيناريو 6 مرات وما مش عاجبني، يعني اكتبه واركنه شويه وارجع له بعد شويه. لا في حاجه مش مظبوطه. فكلمت صديقي محسن زايد الله يرحمه وديته الورق يقراه، فرشح لي أحد تلامذته الأستاذ أشرف محمد، أستاذ بمعهد العالي للسينما، أستاذ سيناريو. وابتديت أنا وأشرف نشتغل على السيناريو لغاية ما طلع بالشكل اللي الناس شافته بيه. ونفس السؤال بالنسبة لأعمال الأب المخرج رائد الواقعية صلاح أبو سيف. يعني لو ذكرنا أيضا مجموعة كده سريعة من أشهر أفلامه، زي لك يوم يا ظالم، الحب بهدلة، الأسطى، حسن ريا وسكينة، شباب امرأة، لا أنامل، وسادة الخلية، الفتوة، الطريق المسدود، هذا هو الحب، أنا حرة، لوعة الحب، بين الأرض والسماء، بداية والنهاية، البنات والصيف، لا تطفئ الشمس، رسالة من امرأة مجهولة، لا وقت للحب، قاهرة 30، الزوجة الثانية. أنا يعني هعد كتير. شيء من العذاب. أحب عمل لحضرتك حتى السقامات، القادسية، المواطن المصري، يعني له مجموعة أعمال. أحب عمل لحضرتك من أعمال الوالد كان إيه؟ هما فيلمين، شباب امرأة وقاهرة 30، دول أحب فيلمين لي. والسبب؟ ما أعرفش، حاسس إنهم من القوة والتماسك يعدوا مدرسة في السيناريو والإخراج. مش معنى كده ان انا ما بحبش بقية الافلام، لا بحبهم، بس دول فيلمين مميزين جدا بالنسبة لك. هانت كلها 4 أشهر واخد الليسانس. تصوري يا احسان بعدهم يوم بيوم. اما لا انا اقول ايه بقى وانا لسه؟ على فكرة ناوية تعملي ايه بعد ما تاخدي البكالوريا السنة دي؟ والله ما نعرف. لازم تكملي يا احسان، لازم اكمل. ايوه ده انت متفائل قوي. طبعا، وتخش الاداب عشان نبقى ثقافه واحده وفكر واحد، وبعدين تشتغلي. اشتغل؟ ايوه. امال انت فاكراني هحبسك في البيت؟ المراه نص المجتمع، ومش معقول مجتمع يقدر يعيش ونصه قاعد عاطل مشلول محجوب. على فين؟ على ناطر، والدي تعبان شويه، ان شاء الله تطمن عليه. على اذنك. شباب امراه مأخوذ عن قصة حقيقية حصلت لصلاح أبو سيف، بس في باريس هو سافر كان درس الإخراج في فرنسا، فرجع حكى التجربة لأمين يوسف غراب وكتبوا السيناريو وتعمل الفيلم. بعديها بسنين طويلة يعني من حوالي 10 سنين بس ظهر كتاب اسمه شباب امرأة، يعني مش مأخوذ عن قصة، مأخوذ لا الفيلم عن... هو الأصل، الفيلم هو الأصل طبعا. أو الأصل هو الحكاية اللي حصلت لصلاح أبو سيف، وهي كانت بمثابة نصيحة للشباب يعني توجيه بشكل غير مباشر. معروف ان المخرج صلاح ابو سيف سافر فرنسا درس وسافر لإيطاليا ايضا اطلع على السينما العالمية عموما. حضرتك احتكاكك بالسينما الدولية كان فين وازاي؟ هو من خلال المهرجانات، سواء المهرجانات المصرية، مهرجان السينما المصرية، مهرجان القاهرة السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان اسكندرية، وشاركت بأفلامي في مجموعة مهرجانات منها نانت ومنها دار البيضاء ومنها عنابة في الجزائر، يعني مجموعة مهرجانات احتكيت بالمخرجين والكتاب والممثلين، مفيدة جدا المهرجانات. أكتر دولة ممكن حضرتك تقول إنها يعني بتجيد صناعة فن السينما؟ هو صناعة فن السينما أعتقد الروس، روسيا متميزين، رغم أن دايما يقال هوليوود بلد السينما أمريكا. كلمة صناعة بتعني السينما ثلاث حاجات: فن وصناعة وتجارة. هوليوود شاطرين في التجارة، بيعرفوا يوزعوا، بيعرفوا يعملوا بروباجندا لأفلامهم، بيعرفوا يعملوا التوليفة المتحبشة المشطشطة. الجمهور عايز ايه؟ انما الروس بيعملوا افلام يعني الفيلم يكاد يكون قد من حجر، الفيلم تلاقيه كتلة كده، هو متماسك وما فيهوش البهارات، الثغرات ممكن، ما فيهوش البهارات بتاعت الافلام الامريكية. احنا عشان اتعودنا على السينما الامريكية، زمان في الستينات كان بيتعرض في مصر جنب الفيلم الامريكي الفيلم الفرنساوي والفيلم الطلياني والفيلم الروسي والفيلم يعني كمان المميزين قوي بتوع جنوب امريكا الجنوبية، المكسيك، المكسيك وغواتيمالا وتشيلي. بيعملوا افلام مذهلة، شاطرين جدا جدا جدا، بس ما عندهمش برضو التوابل الأمريكية. السينما الأمريكية بوظت دماغ الناس. حضرتك شاركت في مجموعة من المهرجانات زي ما حضرتك ذكرت، أهم التكريمات أو الجوائز اللي ممكن حضرتك تكون حصلت عليها من خلال هذه المهرجانات؟ جائزة أحسن فيلم مرتين عن أولى ثانوي، والنعمة والطاووس. نعمة والطاووس ده كان أصلا فيلم كان المفروض يقوم بإخراجه الوالد المخرج صلاح أبو سيف، وقعد 25 سنة بيتم رفضه، كل ما يتغير مدير الرقابة يقدم السيناريو فيترفض، ولما اعتزل بيسألوه يعني إيه اللي رجعك عن اعتزالك، قال لهم مفعول، وبعدين غير اسمه إلى تزوج وعيش سعيدا، وبعدين وتم رفضه بهذا الاسم تزوج وعيش سعيدة، تم رفضه لغاية لما توفى وما أمكنش أنه يعمل الفيلم. جه الله يرحمه مدكور ثابت مدير للرقابة، فلقيته بيكلمني بيقول لي أنت عندك السيناريو؟ قلت له قال لي أوافق لك عليه بس بشرط توعدني أنك ما تحطنيش في موقف محرج، يعني مفيش مشاهد. قلت له السيناريو ما فيهوش مشاهد خارج، انما موضوعه جريء والناس مش متعودة على الجرأة دي. مين اللي اختار اسم النعمة والطاووس؟ انا. حضرتك اللي فكرت فيه؟ اه. هو كان اعتقد كان بيشارك في كتابته الكاتب لينين الرملي، لينين الرملي وصلاح ابو سيف وقتها يعني. اه وظل حبيس الادراج 25 سنة. الحقيقة إن المخرج صلاح أبو سيف يعني نال العديد من الجوائز، من ضمنها جائزة النقاد في مهرجان كان، الجائزة الأولى للإخراج عن بداية ونهاية، وسام الفنون والأداب عن أعماله، عصا شارلي شابلن الذهبية في مهرجان فيفاري بسويسرا عن فيلم البداية، جائزة الدولة التقديرية في الأداب والفنون. هل حضرتك بتحتفظ بالجوائز سواء اللي حضرتك حصلت عليها أو الأب حصل عليها، ولا مصيرها إيه؟ لا، مصيرها في المخزن. في المخزن. يعني معنى ذلك أن الجائزة لا تمثل القيمة اللي يعني ترقى. هل بيبقى فعلا في الجوائز كما نسمع ممكن فيلم يعج لأنه يستحق وآخر يعج لأن فيه مجاملة؟ والله على حسب لجنة التحكيم وعلى حسب المهرجان. أنا شاركت في لجنة التحكيم مرتين، انسحبت من واحدة فيهم علشان كان فيها مجاملات، رفضت، انسحبت. تركيبة لجنة التحكيم هي اللي بتدي للجائزة قيمتها. لو لجنة يعني عايزة تجامل حد أو بتحسي الفيلم ده يستاهل الفيلم ده ما يستاهلش. ما الجائزة التي تسعد المخرج محمد أبو سيف؟ يعني أكثر جائزة بتهتم بيها أن فعلا دي لو حصلت عليها تقول دي بالنسبة لي أهم حاجة. صدقيني والله يعني أنا ما ببقاش باصص للجوائز خالص، أنا ببقى باصص للفيلم وبحاول أن أنا أحط كل جهدي علشان يطلع فيلم منضبط، فيلم جيد. تيجي بقى الجائزة ما تجيش ما يعني مش في بالي. ما فكرتش أبدا أنك تخترق مجال المسرح أبو الفنون؟ فكرت حقيقي. بس الوقت مش سايفني، لأني أنا بكتب روايات، بكتب سيناريوهات وبرسم. في حد تاني بيمارس الرسم في العائلة غير حضرتك؟ يعني في؟ لا. جبت من أين هذه الموهبة؟ من زمان، من صغري ما شوفش ورقة بيضة قدامي إلا لما أقعد أشخبط فيها أرسم. أشوف ورقة بيضة يأكلني 60 عفريت أبقى عايز أملاها. فالحياة خدتني بقى، والشغل والدراسة والعمل وبتاع. وبعدين لما كبرت وهديت كده، هو أن صحت الهواية القديمة جوايا. حاليا بتمارس هواية الرسم؟ رسم ايه بقى بالزيت؟ رسم الزيت واكريليك ورصاص. ما درستوش؟ لا، خدت كورسات، لان كل حاجة ليها تكنيكس لازم تعرف. لازم تعرف الموهبة دي بتاعت ربنا. ما هو يعطيك الموهبة لكن لابد لازم تدرسي. لازم تدرسي لان تعرفي اللغة اللي بتتكلمي بيها، التكنيك الحرفية بتاعت صناعة الفيلم. على مالك يا عسل؟ احنا خدامين المطار. عسل، ازيك يا حمد؟ ازيك؟ شكلك يجنن في العفريته. ازيك يا ماما؟ يا حمد في ايه؟ خشي المطبخ اتفرجي، اجري وفردي ظهرك وانت ماشي، وما تمشيش حافيه، وتطفي النور قبل ما تنامي. المخرج محمد أبو سيف، إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحققه النهاردة؟ يعني مارست الإخراج، مارست الرسم، الكتابة، أرضيت هوايتك في العمل في مجالات مختلفة زي الإعلانات، زي المسلسلات، زي الأفلام، إيه اللي بتتمنى النهاردة إنك تحققه؟ إني أخرج مجموعة أعمال مكتوبة ومعدة للتنفيذ، ولكن للأسف موجودة عندك بالفعل. حضرتك اللي كتبها؟ أنا اللي كتبها، يعني سيد درويش كتبته ومش لاقي له منتج. مسلسل ولا فيلم؟ مسلسل، لأن هو اتعمل عنه فيلم زمان. لا، ما يعني فيلم كان ضعيف، مش ما تناولش كل الجوانب. مش دي شخصية سيد درويش خالص. سيد درويش كان جريم، كان فتوة بتاع خناقات، يعني بيتخانق مع دبان وشه. ولكن ازاي تجتمع الموسيقى والرقة والأدوبة مع الخناقات والفتونة يمسك العود من هنا يتحول إلى طفل، فدي تركيبة درامية والمسلسل كل اللي قروه قالوا ازاي ده ما يتعملش يعني. رغم ان في مسلسلات اتعملت عن السير الذاتية وكانت ناجحة جدا، مختلف الشخصيات يعني، اتعمل عن سعاد حسني وعبد الحليم وليلى مراد، ناس كتير قوي اتعمل عنهم، واسمهان واسماعيل ياسين وام كلثوم يعني، وكانت هذه النوعية من المسلسلات بتلقى قبول واهتمام من الجماهير، الناس عايزة تعرف، الناس اللي ما عايشتهاش يعني. وده جزء من حياتنا، جزء من تراثنا الموسيقي. وانت لما بتتعرضي لشخصية زي سيد درويش، انت بتتعرضي لمجتمع كان تاريخ جزء ثورة 19، ده كان له دور مهم جدا في يعني 19. صوت ثورة 19 قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، أغنية الثورة. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، بص نصري نصر دين وارض عليك، يوم ما تعدي رحبة قدام عينيك، عدت نفسي اللي ضيعت ليك، شوف جدودك في قبورهم للنهار، من جمودك كل عظمك بالشجار، من أثارك يلي دنست الأثار، دول بطولة نفسي وانت بشعار. حضرتك شوقتنا، احنا فعلا نفسنا اننا يعني نشاهد هذه الاعمال، الاعمال اللي بتتناول شخصيات كان لها قيمة في مصر واثرت، هو يعني ارسى قواعد الموسيقى، كان له مدرسة خاصة ومميزة جدا. حضرتك في فترة من الفترات ذكرت انك عايز تعيد عمل طهرة 30، عايز اعمله مسلسل. مسلسل مكتوب ولا لسه؟ لا مش مكتوب، إنما الفكرة في دماغي، لأن الرواية تعرف أنا جي محفوظ نشرها مرتين، أول مرة باسم فضيحة في القاهرة، تاني مرة باسم القاهرة الجديدة، وتعمل باسم القاهرة 30. هل النهاردة لما حضرتك هتتناوله هيكون فيه اختلاف، هيكون فيه اختلاف في الرؤية؟ ما فيش شك. لا بصي، رؤية الكاتب هي اللي فرض نفسها عن المرحلة التاريخية دي، عن المرحلة التاريخية دي. الفيلم نظرا لانه في تايم ليميت او حدود للوقت، ما يقدرش يغطي كل الجوانب الرواية. المسلسل يسمح، لانه هو في الرواية متناول 4 شخصيات او 5 بما فيهم احسان شحاتة، محجوب عبد الدايم، علي طه، احسان شحاتة بدير اعتقد الصحفي، وواحد اخوانجي ده ظهر في اول مشهد كده، هو في بيت الطلبه في الفيلم يعني. في مساحه تسمح المسلسل يعني. الحقيقه احنا بنتمنى كل التوفيق لحضرتك والابن حضرتك مصطفى ابو سيف، اجيال متعاقبه تمارس الاخراج وتقدم لنا اعمالا مميزه. كل الشكر للمخرج محمد ابو سيف، ابن المخرج الكبير الراحل صلاح ابو سيف. شكرا لحضرتك. العفو. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بالصحة والسلامة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم قمحاوي.